بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. نحن نتابع الدروس حول هذا المختصر، مختصر منهاج السنة النبوية ومنهاج السنة لابن تيمية، ومختصره لشيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله ووفقه. وكان حديثنا في آخر الدرس الماضي حول الأئمة عند الرافضة، الأئمة الاثني عشر، وماذا قال عنهم مؤلف الكتاب المردود عليه الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكتابه الكبير منهاج السنة النبوية. فكان مما قرره هذا الرافضي هو أن الأئمة في الاثني عشر وأنهم أفضل الأمة، ثم تكلم عن هؤلاء وبدأ بذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد تحدثنا عن هذه المسائل وما جاء في كتاب الله عز وجل في قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تذكرون في آخر الدرس الماضي أننا أشرنا إلى أمرين، أحدهما أن هذه الآيات في سياق أزواج النبي، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا داخلات في آل البيت خلافا للرافضة، لأن سياق هذه الآيات فيها. ثم نقول ثانيا: نعم، دخل آل البيت كعلي وفاطمة والحسن والحسين في آل البيت وفي الفضل بأدلة أخرى. وهنا ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو أن سياق هذه الآيات إنما هو أمر ونهي وليس إخبارا عن فضل، أمر ونهي وليس إخبارا عن فضل. ما معنى أمر ونهي؟ لأنه: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة ومن يقنت منكن لله فلا تخضعن بالقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه كلها أوامر ونواهي. ثم قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهذا الرجس إنما يذهب بمتابعة الكتاب والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف ما يزعم الرافضة إن هذه تدل على الفضل. فنحن نقول: هذا في سياق أزواج النبي، والله يقول لهن: من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكذلك أجرها يضاعف إذا اتقت الله عز وجل. هذا في أزواج النبي وآل البيت داخلون، خلافا للمنهج الرافضي الذي يقول: إذا كان نسبك من آل البيت فأنت طاهر مطهر. ما في قول بهذا، ولم يقل به أحد. وما فضل علي والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم من آل البيت إلا بالإيمان والإسلام والطاعة، وليس بمجرد انتسابهم إلى آل البيت. ونحن نعلم أن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو لهب، أنزل الله في فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة أنه من أهل النار هو وزوجه والعياذ بالله. فما يدعيه هؤلاء من هذه الأفضلية ليس بصحيح. الآن نتكلم في صفحة 138 وكذلك قوله في إجاب المودة، نتكلم عن التعليق على بعض الأدلة ونبدأ. تفضل يا أبا أحمد. قرب شوي للمايك. السلام على أشرف الأنبياء بعد قرب شوي. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قوله في إجاب المودة لهم غلط، فقد ثبت في الصحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الآية، قال: فقلت إلا أن تودوا ذوي القربى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قرابة. فقال: لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم. فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القرآن، وهذا تفسيره الثابت عنه رضي الله عنه، ويدل على ذلك أنه لم يقل إلا المودة لذوي القربى، ولكن قال إلا المودة في القربى. ألا ترى أنه لما أراد ذوي القربى قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية، ولا يقال المودة في ذوي القربى، وإنما يقال المودة لذوي القربى. فكيف وقد قال: لا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ ويبين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل أجرا أصلا، إنما أجره على الله وعلى المسلمين موالاة أهل البيت، لكن بأدلة أخرى غير هذه الآية. وليست موالاتنا لأهل البيت من أجر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. نعم، ليس من أجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه آية ثانية، لأن الرافضة يحتجون بموالاة أهل البيت بالآية الأولى التي سبقت أشرنا إليها قبل قليل وفي آخر الدرس الماضي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وذكرنا ما فيها. الآن احتجوا بقوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فاحتجوا بها على أن هذه تدل على أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: أنا لا أريد منكم شيء إلا موالاة قرابتي. فهل هذا هو معنى هذه الآية الكريمة؟ نرجع إلى مفسر الصحابة. من هو حبر الأمة وترجمان القرآن؟ عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن المقربين، فإنه رضي الله عنه كما روي عنه سئل عن هذه الآية، فقال له هذا السائل: المعنى إلا أن تؤدوا ذوي قرابتي ذوي قربي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى لا أسألكم عليه إلا أن تودوا قرابتي، إلا أن تودوا قرابتي. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عجلت في تفسير الآية. طيب ما معناها يا ابن عباس؟ قال: لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قرابة. فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني للقرابة، في القرابة التي بيني وبينكم. وليس المقصود قرابتي. إذن الآية ما هو محل القرابة هنا؟ القرابة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بطون قريش. يقول: بيننا وبينكم مصاهرات وقرابات وعمومات وأخوال، كيف تكذبوني؟ أنا لا أسألكم أجرا، لكن أسألكم أن تحووا هذه المودة بيننا كقرابات، فلا تفعلوا هذه الأفاعيل في حربي ومعاداتي. احفظوا بيننا هذه القرابات. إذا ليس معنى هذه الآية كما هو ظاهر عند بعض الناس: لا أسألكم إلا أن تحبوا قرابتي. نعم، محبة آل البيت وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة، لكن ليست هذه الآية دالة عليها. انتبهتم لهذا؟ هذه الآية لا تدل عليها، وإنما هذه الآية كما فسرها ابن عباس يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ليس المقصود المودة في قرباتي، وإنما المودة لذوي قرباي. لم يقل المودة لذوي القربى، وإنما قال المودة في القربى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل أجرا كما دلت عليه آيات كثيرة. وعلى المسلمين أن يوالوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأدلة أخرى، لكن موالاة قرابته ليست من أجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على هذا القول الذي رده ابن عباس كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لا أسألكم أجرا إلا أجر واحد، وهو أن تحبوا قرابتي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أجرا البتة. إذا ما معنى إلا المودة في القربى؟ المعنى فيها: لكن المودة في القربى بيني وبينكم تقتضي منكم عدلا وإنصافا، هكذا. والدليل على ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة. وما معنى نزولها بمكة؟ لم يكن علي رضي الله عنه وأرضاه تزوج بفاطمة، ولا ولد له أولاد. إذن هذه الآية وقت نزولها من المقصود بها؟ ثم يأتي هؤلاء ويقولون: لا، المقصود بها علي وفاطمة والحسن والحسين. نقول: هذه الآية نزلت قبل زواج، نزلت بمكة، وعلي رضي الله عنه تزوج بفاطمة في المدينة، ثم ولد له أولاد بعد ذلك. فدل هذا على أن احتجاجهم بهذه الآية غير صحيح. نعم يا شيخ. وأما آية الابتهال ففي الصحيح أنها لما نزلت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي وفاطمة وحسن وحسين ليباهل بهم، لكن خصهم بذلك لأنهم كانوا أقرب إليه من غيرهم، فإنه لم يكن له ولد ذكر إذ ذاك يمشي معه، ولكن كان يقول عن الحسن: إن ابني هذا سيد، فهما أبناء ونساؤه إن لم يكن قد بقي له بنت إلا فاطمة رضي الله عنها. فإن المباهلة كانت لما قدم وقال وفد نجران وهم نصارى، وذلك كان بعد فتح مكة، بل كان سنة 9. فهذه الآية تدل على كمال اتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك حديث الكساء. ولكن هذا لا يقتضي أن يكون الواحد منهم أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم، لأن الفضيلة بكمال الإيمان والتقوى لا بقرب النسب، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ثبت أن الصديق كان أتقى الأمة بالكتاب والسنة، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا مبسوط في موضعه. أحسن، هذه آية المباهلة، وهذا آية حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين وقال: هؤلاء أهلي، وباهل بهم، وأراد أن يباهل بهم أهل نجران، وهم الذين كانوا في الكساء، كما ثبت أيضا بذلك الحديث الصحيح. طيب، المباهلة متى كانت؟ بعد فتح مكة. والمباهلة كانت لما قدم نصارى نجران، قدم نصارى نجران يعني كان اليهود في المدينة النبوية، وكانت نجران فيها نصارى، وأيضا اليمن كان فيها يهود، لكن كان النصارى في نجران. ولهذا بعض العلماء يقولون إن قصة أصحاب الأخدود المؤمنين الصادقين كانوا في زمن النصارى، وأن ذلك كان في تلك المنطقة. فهذا وفد من نصارى نجران وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معهم قادتهم ووفد كبير، ثم إنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألبسة الرهبان، وعليهم الصلبان من ذهب والألبسة من ذهب، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا إليه فلم يكلمهم، واستنكروا ذلك، قالوا نحن جئنا وفدا لنقابل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونكلمه، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلمه، وانتهى المجلس وخرجوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول بعض الروايات إنهم شكوا إلى بعض الصحابة وقالوا محمد لم يكلمنا، فعرف السر فقال إنكم أتيتموه بهذه الألبسة المنكرة فغيروا لباسكم، وفعلا ذهبوا إلى مكان إقامتهم وغيروا ألبستهم وأتوا بألبسة عادية، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا إليه فكلمهم وكلموا. وقرأ عليهم شيئا من القرآن ودعاهم إلى الإسلام، فكانوا يرجعون إلى سيدهم المسمى بعبد المسيح، فأبوا أن يدخلوا في الإسلام بعد إقامة الحجة عليهم. فلما قامت الحجة عليهم وأبوا أن يدخلوا في الإسلام أنزل الله عز وجل آية المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. وهذه أول سنة جاءت فيها سنة المباهلة عند وضوح الحق وقيام الحجة، وكل أدلى بحجته والقولان متناقضان. ولهذا المباهلة ما ينبغي أن تكون في المسائل الخلافية، وإنما تكون هذه المباهلة في المسائل القطعية اليقينية مثل الكفر والإيمان، مثل ما جرى لهؤلاء النصارى. فأنزل الله عز وجل آية المباهلة، تعالوا نتباهل. كيف تكون المباهلة؟ يقف هؤلاء وهؤلاء، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، كل منهم يدعو بأن لعنة الله على الكاذبين، كل منهم يدعو، ثم بعد ذلك يحكم الله عز وجل بينهم بحكمه. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المباهلة استشاروا أيضا زعيميهم عبد المسيح وصاحبه، فأشاروا عليهم ألا يباهلوا خوفا، خوفا من نتيجة المباهلة. وما سر خوفهم؟ يقينهم بأنه نبي الله حقا، لأن ما رأوه وشاهدوه وسمعوه من التنزيل وما عرفوه في كتبهم من التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في القرآن العظيم أن عيسى بشر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فغيروا وبدلوا فليقينهم أبوا أن يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنهم: ولو باهلوا لرجعوا ولم يجدوا أهلا ولا مالا ولا ولدا. يعني يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو باهلوا لوقعت عليهم لعنة الله عز وجل في هذه المباهلة، وترتب عليها فقدانهم لكل شيء. لكن أبوا، ثم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، أرسل لنا واحدا من أصحابك ليحكم بيننا ويقضي بيننا. وهذا في القرآن الكريم: وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل، إذا دعوك إلى الحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأرسلن معكم رجلا أمينا حق أمين. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر، بعض الصحابة تمنى، تطاول، تمنى أن يكون هو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه؟ فأتى فأرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال فيه: لأرسلن معكم أمينا حق أمين. وهو الذي قال فيه: وأميننا هذه الأمة هو أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وأرسله إليهم يقضي بينهم ويحكم بينهم. وهذا دليل على قناعتهم ومعرفتهم بحكم الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أي النصارى لاختلافهم وتفرقهم كما جاءت الأخبار بذلك لا يفصل بينهم إلا من كان بيده ومعه العلم الصحيح والمنهج الصحيح. ومع ذلك وللأسف الشديد لم يدخلوا في الإسلام، وإن كانوا قد تأثروا بذلك. ولهذا إلى يومنا هذا بعض النصارى كما أخبر الله عن بعض: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وهذا جرى للنجاشي أول ما هاجر المهاجرون إلى الحبشة، ثم جاءهم جعفر بن أبي طالب وسألوه عن مريم، فقرأ عليهم صدرا من سورة مريم. النجاشي ومن معه من القساوسة بكوا حتى أخضلت لحاهم وهم يسمعون هذه الآيات البينات في من؟ في مريم ابنة عمران بنت عمران، وفي عيسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا أحد المستشرقين تعجب، يقول: قرأت القرآن، هذا دخل في الإسلام فيما بعد، يقول: قرأت القرآن فوجدت هذا القرآن عجيب، ذكر عيسى ابن مريم في القرآن أكثر من 14 مرة باسمه عيسى، ولم يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه إلا كم؟ 4 مرات. وسورة كاملة تتحدث عن مريم والدة وأم عيسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك هؤلاء تهزهم آيات القرآن هزة. فهذا دال على إيش؟ على أنه في المباهلة يدعو قراباته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيمية دعا أقرب الناس إليه، لم يكن له في ذلك الوقت أولاد، ماتوا، ما بقي من أولاده صلى الله عليه وسلم إلا من؟ إلا فاطمة، وليس له من أولاده ما بقي منهم أحد. ومن أولاد فاطمة الموجود الحسن والحسين، فهؤلاء أقرب أهله إليه، فهم الذين جعلهم في الكساء وهم الذين أراد أن يباهل بهم. ولا شك أن هذا يدل على فضلهم، لا شك في ذلك، لكن لا يدل على أن غيرهم لا يدخل في الفضل. نعم يا شيخ. وأما ما نقله عن علي أنه كان يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، فهذا يدل على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع. أما أولا فلأن هذا ليس بفضيلة، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في الليل عن 13 ركعة، وثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأيضا فقوله إن علي بن أبي طالب كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى مجردة ينازعها فيها الجمهور المسلمين من الأولين والآخرين. أحسن. هنا الرافضي لما أراد أن يبين فضائل علي قال وكان عابدا وكان يصلي كل ليلة 1000 ركعة. والعجيب أن هذا العدد 1000 ركعة تجده عند الغلاة، حتى عند الصوفية من أهل السنة إذا أراد أن يمتدح شيخه يقول وكان يصلي في الليلة كم 1000 ركعة. فالعلماء رحمه الله نظروا في هذا، كيف يصلي في ليلة 1000 ركعة؟ كيف يمكن أن يصلي في ليلة 1000 ركعة؟ قال العلماء لا يمكن أن يصليها إلا على وجه الاستهزاء، يعني من بعد المغرب إلى الفجر يصليها على وجه الاستهزاء، يعني صلاة المسيء في صلاة. فهل كان هؤلاء يصلون لأنه 1000 ركعة يعني 500 تسليمة، وإذا كانت التسليمة تحتاج إلى كم؟ ها؟ كم دقيقة؟ دقيقتين ولا 3؟ هذا إذا كما يقال اقتصرنا على أقل الواجب، فهي تحتاج إلى 3 دقائق التسليم، و500 في 3 دقائق أضربها، أو 4 دقائق أضربها. فهل هذا من المدح أن تقول إنه كان يصلي في الليلة 1000 ركعة؟ أولا الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو في حديث عائشة أنه كان لا يزيد في اليوم عن كم؟ عن 3 أو 11 ركعة، 11 أو 13 ركعة، لكن كان يطيل في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. قرأ مرة 3 سور من السور الطوال، البقرة وآل عمران والنساء وآل عمران في ركعة، لكن ما كان يزيد في عدد الركعات. والفقهاء الذين جمعوا ما ورد عن النبي وما ورد عن آثار الصحابة وما ورد إلى آخره لم يزيدوا حتى في رمضان والعشر الأواخر من رمضان عن 36 ركعة. كثير منهم يقولون يصلي 23 ركعة، وبعضهم قال يصلي في الأول كذا وفي الأخير فتصل إلى 6 و3. هذا أقصى ما ورد عن الفقهاء رحمهم الله تعالى في قيام رمضان، وما قال أحد منهم ينبغي في ليلة أن تصلي 100 ركعة، ما قال أحد منهم هذا، وإنما الذي ذكروه أدلة عامة مثل أعني على نفسك بكثرة السجود، فيقال يصلي ما شاء الله. نعم، لكن من الناحية الواقعية هل يمكن أن يصلي كل ليلة 1000 ركعة؟ قال هذا لا يكون بصلاة صحيحة ولا بصلاة عقلة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه خير القيام خير الصيام صيام داود، وخير القيام قيام داود. كيف كان قيام داود؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا من أفضل ما يكون من القيام لمن قدر عليه. ينام نصف الليل حتى يرتاح، ثم يكون التهجد، لأن الغالب في التهجد أن يكون بعد نوم، ثم يقوم في التهجد بعد نصف الليل يصلي ثلث الليل، ثم إذا صلى ثلث الليل نام السدس الباقي. وبعضهم يقوم أول الليل وبعضهم يقوم آخر الليل إلى، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وهذا، وأكثر قيامه صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الليل. لكن ما قال أحد إن الأفضل أنك ما تنام، فضلا عن أن تصلي في ليلة ألف ركعة، هذا لا يكون، وإنما هذه من المبالغات. ولهذا يأتي مثل هذا الرافضي يريد أن يمدح علي، فيمدحه بشيء خيالي. وعلي رضي الله عنه وأرضاه من الزهد والطاعة والعبادة والتقوى ما يجعل قدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يأتي ليفتعل له أشياء وكرمات فهذا خطأ. نعم يا شيخ. وقوله جعله الله نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال وأنفسنا وأنفسكم الآية فواخاه. نعم. فيقال أما حديث المؤاخات فباطل موضوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخي أحدا ولا آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض، ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض، ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار، كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، كما ثبت ذلك في الصحيح. وأما قوله وأنفسنا وأنفسكم الآية فهذا مثل، نعم مثل قوله، فهذا مثل قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها في الأفك، في الإفك. فإن الواحد من المؤمنين من أنفس المؤمنين والمؤمنات. وأما تزويجه فاطمة ففضيلة لعلي رضي الله عنه، كما أن تزويجه عثمان بابنتيه فضيلة لعثمان أيضا، ولذلك سمي ذو النورين. وكذلك تزوجه بنت أبي بكر وبنت عمر فضيلة لهما. فالخلفاء الأربعة أصهاره صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم، هذا يقول لك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم واخى بينه وبين علي عند المؤاخاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. فيقول هذا الرافضي أنه آخى بين المهاجرين والأنصار والصحابة، وواخى فقط علي، قال يا علي أنا وياك إخوان. فشيخ الإسلام تيمية يقول هذا كذب، الرسول صلى الله عليه وسلم ما واخى بينه وبين علي، بل ولم يثبت بطرق صحيحة المؤاخاة بين مهاجري ومهاجري، وإنما المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ومن عرف سر المؤاخاة وحكمتها عرف ذلك، فإنه لما هاجر المهاجرون إلى المدينة النبوية هاجروا وقد تركوا أولادهم ونساءهم وأموالهم، فمن ما يعني أمرهم به صلى الله عليه وآله وسلم وقد جمع بينهم الإيمان والإسلام والتوحيد المؤاخاة فيما بينهم، فصار يؤاخي بين فلان وفلان، وهذا وقع وروي في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجرت لهم في مؤاخاتهم قصص من أعجب القصص في الإيثار والمحبة، لأن هؤلاء إنما جمع بينهم الإيمان والتوحيد، فنظفت قلوبهم عن حظوظها، فصار الواحد منهم يرى أن حبه لأخيه وإحسانه لأخيه هو الذي فيه الأجر وهو الذي فيه النفع. كالمال، إذا كان عندك فحفظته لنفسك فهو لوارثك، فإذا أنفقته فهو لك، هذاك مال المورث، ما هو مالك الذي لا تنفقه وتحكمه وتحزمه وتربطه ولا تنفق منه، تبخل وتقتر، وربما والعياذ بالله لا تنفق الواجب، هذا يا مسكين ليس لك، هذا للورثة، لحظة وفاتك سينتقل ملكيته في لحظات منك إليهم حلالا، تحاسب على جمع وهم لا يحاسبون على جمع، وإنما سيحاسبون بعد ذلك كغيرهم على إنفاقه. هكذا فهم الصحابة. أما أن يكون بين مهاجر ومهاجر أو أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، فهذا لم يقع ولا حاجة إليه كما قال أئمة السيرة. نعم جاءت في روايات لكن مضاعفة أنه بين مهاجرين ومهاجرين، لكن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين علي فليس بصحيح. طيب قوله جعله نفسه، أنفسنا وأنفسكم، هل هذا يدل على فضل هؤلاء؟ نقول لا، المؤمنون والمؤمن كلهم أنفسهم، والله عز وجل يقول في النهي عن قتل أخيك ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، قال العلماء يعني أن إن أخاك بمنزلة نفسك فلا يجوز لك أن تقتله، ولا يجوز لك أن تؤذيه، ولا يجوز لك أن تنتهك عرضه أو ماله أو دمه، لأنه بمنزلة نفسك، ومن ذا الذي يؤذي نفسه، ومن ذا الذي يأخذ من ماله، هذا لا يكون. ولولا إذ سمعتموه كما في قصة الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ما معنى بأنفسهم؟ يعني بإخوانهم وأخواتهم، هذا معناه. هل إذ سمعتم قول الإفك والزور ظننتم بإخوانكم خيرا وبأخواتكم خيرا وقلتم هذا إفك مبين وإفك قديم وكذب ظاهر؟ إذن أنفسنا وأنفسكم يعني بمنزلة النفس، وهذا لا يختص فيه لا علي ولا فاطمة ولا الحسين، وإنما هو بين المؤمنين. ثم قال وزوجه من بنته فاطمة، هذا يدل عليه على فضل علي رضي الله عنه وارضاه. نعم هذا يدل على فضله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان من بنته وسمي ذو النورين، أيهما أفضل، الذي يتزوج واحدة والذي يتزوج بنتين؟ بنتي رسول الله زوجهما من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنتم أيها الروافض تؤلهون علي وتشتمون عثمان، وكلاهما تزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه صاهر من أبي بكر فتزوج بنته، وصاهر من عمر فتزوج بنته عائشة وحفصة، فصارت المصاهرة للخلفاء الأربعة. وهذا دليل على أن لفظ المصاهرة يطلق على مين؟ على المزوج وعلى المزوج، يعني أنت مزوج بنتك واحد أنت صهره وهو صهرك، وبالعكس إذا تزوجت بنت أحد فأنت صهره وهو، يسمونها إيش؟ المصاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الخلفاء الأربعة هذه المصاهرة، وهي أيضا علامة ودليل على القربة والمودة والإيمان والمحبة. فكيف يفرقهم الرافضة؟ كيف تفرقون بين هؤلاء الأربعة أصهار نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فتغلون في هذا وتكثرون الثلاثة؟ نعم يا شيخ. وأما قوله وظهرت منه معجزات كثيرة، فكأنما يسمي كرامات الأولياء معجزات، وهذا اصطلاح لكثير من الناس، فيقال علي أفضل من كثير ممن له كرامات، والكرامات متواترة عن كثير من عوام أهل السنة الذين يفضلون أبا بكر وعمر على علي رضي الله عنهما، فكيف لا تكون الكرامات ثابتة لعلي رضي الله عنه؟ وليس في مجرد الكرامات ما يدل على أنه أفضل من غيره. وأما قولي حتى ادعى قوم فيه الربوبية وقتلهم، فهذه مقالة جاهل في غاية الجهل للوجوه. أحدها أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير وما ادعى فيه أحد من الصحابة الإلهية. الثاني أن معجزات الخليل وموسى أعظم بكثير أعظم بكثير وما ادعى أحدهما فيهما الإلهية. الثالث إن معجزات نبينا ومعجزات موسى أعظم من معجزات المسيح، وما ادعيت فيهما الإلهية كما ادعيت في المسيح. الرابع أن المسيح ادعيت فيه الإلهية. ادعيت فيه الإلهية. الرابع أن المسيح ادعيت فيه الإلهية أعظم من ادعيت في محمد وإبراهيم وموسى، ولم يدل ذلك لا على أنه أفضل منهم ولا على أن معجزاته أبهر. الخامس أن دعوى الإلهية فيهما دعوى باطلة تقابلها دعوى باطلة، وهي دعوة اليهود في المسيح ودعوى الخوارج في علي رضي الله عنه. فإن الخوارج كفروا عليا، فإن جاز أن يقالوا إنما ادعيت فيه الإلهية ادعيت فيه الإلهية لقوة الشبهة، جاز أن يقالوا إنما ادعي فيه الكفر لقوة الشبهة، وجاز أن يقال صدرت منه ذنوب اقتضت أن يكفره بها الخوارج. والخوارج أكثر وأعقل وأديم من الذين ادعوا فيه الإلهية، فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا وجعلت هذه الدعوة منقبة كان دعوى المبغضين له ودعوى الخوارج مثلبة أقوى وأقوى. وأين الخوارج من الرافضة الغالية؟ طيب، هنا في مسألتها من دعاوى هذا الرافضة، وش يقول لك؟ علي ظهرت منه معجزات كثيرة، طبعا هم يسمون الكرامات معجزات، وهذه المعجزات هي كرامات الأولياء. يقول ظهرت من علي كرامات. طيب، وإذا ظهرت كرامات، الكرامات ظهرت لعوام أهل السنة، يعني في تاريخنا ظهرت لمن هم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وظهرت لهم كرامات، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات الكرامات. وهؤلاء العوام الذين ظهرت لهم كرامات يرون فضل أبي بكر وعمر على غيرهم من الصحابة. إذن إذا ثبت لعلي رضي الله عنه وأرضاه كرامات، فلغيره كرامات. فشيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يبين ويقول لهم لا تحتجوا بشيء هو يثبت لمن هو دون علي ولمن دون أبي بكر وعمر. لأن الرافضي ماذا يريد أن يقول؟ الرافضي يريد أن يقول علي أفضل الأمة وهو الوصي وهو الولي لأن له كرامات. فيقال له علي له كرامات وبقية الصحابة أيضا لهم كرامات، من دون علي ودون أبي بكر وعمر كانت لهم كرامات، ومع ذلك هؤلاء الذين ظهرت لهم كرامات ما أحد فضلهم على أبي بكر وعمر، وإنما بقي هؤلاء يقررون أن أفضل الأمة بعد نبيه هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فهمتم المسألة؟ إذن ينتبه إلى أحيانا نوع الحجة. نعم الكرامة تدل على الفضل، وطبعا لها قيود ولها شروط عند أهل السنة والجماعة لا ندخل في تفاصيلها، لأن جزءا كبيرا مما يدعى من الكرامات هي خرافات. شيوخ الطرق الصوفية في كتبهم في الكرامات أغلبها خرافات ما لها خطام ولا أساس، وتخالف العقل، وأكثرها يخالف الدين، ومع ذلك يزعمون أنها كرامات. لكن ما ثبت من كرامات؟ وطبعا الكرامات في القرآن العظيم، يعني قصة أهل الكهف وحفظهم ثم هذه كرامة، كرامة لهؤلاء الناس الصالحين. وقصة مريم كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقا، هذه كرامة من الكرامات. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم كرامات، وعلي رضي الله عنه وأرضاه كان له من القوة ومن الشجاعة ما فتح الله به عليه. لكن موضوع الكرامات موضوع مشترك، لو كان والله لم يقع لأحد من المسلمين كرامة إلا لعلي قلنا والله احتجاجك صحيح، أنه ما أحد نال كرامة بعد رسول الله ومعجزاته صلى الله عليه وسلم إلا علي بن أبي طالب، وهذا يدل على فضله. لكن أن يشاركه خيره في الكرامات ما فيها دلالة. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي يعني هنا يقول إيش فيها؟ ولكراماته ولمعجزاته ادعى قوم فيه الربوبية فقتله. وطبعا الرافضي هذه عبارته، يقول لكراماته ومعجزاته ادعى في علي الربوبية قوم فايش فقتله. وهنا لنا عدة تعليقات. الأول، هل ادعى قوم في علي الربوبية والألوهية وقتله؟ نقول نعم هذا صحيح، ثبت في الروايات الصحيحة. ادعوا وغلوا فيه رضي الله عنه وأرضاه وقتلهم، بل حرقهم بالنار، حفر لهم أخاديد. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا مولاه، وأحرقه. ولم يخالف الصحابة في قتله، وإنما خالف ابن عباس في طريقة القتل، قال لو كان الأمر لي لضربتهم بالسيف، يعني القتل القتل متفق عليه، لكن التعذيب بالنار أو القتل بالنار يرى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء النهي عنه، وكأن علي رضي الله عنه إما أنه لم يسمع بالنهي أو أن له وجه آخر أنه يجوز أحيانا التعذيب بالنار، وأنه غير ناسخ يعني النهي عن التعذيب بالنار. لكن هل وقع هذا؟ نقول نعم، قوم من الغلاة غلوا فيه، هذه واحدة. الشيء الثاني هو أن نقول يا أيتها الرافضة، يا أيها الرافضة ويا صاحب الكتاب، هل توقف دعوى الربوبية في علي عندكم أيها الرافضة؟ نقول لم يتوقف. إلى يومنا هذا يوجد بكثرة كاثرة من الروافض من يدعون في علي رضي الله عنه الربوبية، وأنه المتصرف في الكون ويستغاث به ويدعى من دون الله، ويقعون فيه بالشرك الأكبر. إذن ما يدعيه هذا الرافضي كأنه يستنكر دعوى الربوبية، يعني هو صاغها. وهذه المسألة الثالثة، الرجل صاغها بصيغة الرجل المعتدل، إن والله علي هو الإمام وله الفضائل وكذا، لكن له معجزات، وهذه المعجزات من كثرتها اشتبهت على بعض الناس فادعوا فيه الربوبية فقتلهم، كأنه يستنكر دعوى الربوبية ويوافق عليا على قتلهم. من باب إبقاء أفضلية علي رضي الله عنه وأرضاه على غيره. وهذا حسن من المؤلف أنه لم يجاري بقية الرافضة في الدعوة الربوبية. لكن هنا سؤال: هل دعوة الربوبية تدل على الفضل وعلى كثرة المعجزات؟ انتبهوا معي، هذا الوجه الرابع. هل دعوة الربوبية تدل على كثرة المعجزات؟ تعالوا ننظر. موسى عليه الصلاة والسلام أكثر معجزاته أكثر من عيسى، ومع ذلك لم يؤثر أن قوما من أتباعه ادعوا فيه الربوبية. محمد صلى الله عليه وآله وسلم معجزاته كثيرة، وما ادعى قوم فيه صراحة إيش؟ الربوبية. ماشي هذا ولا لا؟ إذن فيه من الأنبياء من كانت له معجزات وهي آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما ادعيت فيهم الربوبية. فإن قال قائل عيسى كانت له معجزات وادعيت فيه الربوبية، نقول نعم، عيسى كانت له معجزات وادعيت فيه الربوبية، وإلى يومنا هذا هو يعبد من دون الله عز وجل. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام الذي ادعى قوم من النصارى فيه الربوبية، هناك قوم من أتباعه من اليهود حاولوا قتله واتهموه بأنه ابن زنا وكذبوه في نبوته. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام اختلفت فيه طائفتان: طائفة غلت فيه حتى جعلته إلها يعبد من دون الله، وطائفة كفرت به وكذبته، بل وادعت فيه وفي أمه شنيع الدعاوى. والحق بين الغلو هذا والغلو هذا، وهو ما عليه المسلمون أنه عبد الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، انتبهوا لهذا الكلام، يقول: وكذلك علي رضي الله عنه، علي مثل عيسى، اختلفت فيه طائفتان: طائفة مثل صاحب هذا الكتاب وقومه من الرافضة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حتى جعله هو الإمام وهو الوصي، وسبوا الصحابة وأنكروا خلافة الصحابة، بل بعضهم غلا فيه حتى عبد. يقابلهم قوم كرهوا علي ونصبوا له العداوة وحاولوا قتله بل قتلوه، وهم النواصب والخوارج. شيخ الإسلام يعطيك مقارنة ويقول لك: أنت تقول في ناس غلوا في علي حتى أله عيسى، فيه ناس غلوا فيه حتى أله، وكما أن عيسى فيه والعياذ بالله من طعن فيه، أيضا علي بن أبي طالب هو ممن طعن فيه. ثم بعد ذلك يعقد شيخ الإسلام مقارنة مهمة ليقول: الذين اختلفوا في علي من هم؟ الغالية الذين ألهوه، والخوارج الذين نصبوا له العداوة. ماشي هذا ولا لا؟ طيب لو قارنا بين الغالية وبين الخوارج، أيهم أقرب إلى الحق وأقل ابتداعا؟ الجواب: الخوارج أقل ابتداعا. وكما قلت لكم أكثر من مرة، هذا من أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية في النقاش. ما يجي واحد ويأخذ عبارة ابن تيمية اللي يقول فيها الخوارج أحسن حالا منهم، انظر إليه يمدح الخوارج الذين نصبوا العداوة لعلي وقتلوا علي. شيخ الإسلام ما أراد هذا. شيخ الإسلام بين ضلال الخوارج، وبين أيضا أن هؤلاء قتلهم علي وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضى لما سفكوا الدم الحرام. لكن هو عند الموازنة يريد أن يقول لك إذا كنت تريد أن تقول إنهم غلوا فيقال لك أيضا فيه ناس غلوا ضده. إذا أنت تريد أن تقيسه بعيسى، عيسى من فيه من عبده من دون الله وفيه من أنكر نبوته واتهمه بما هو بريء منه، وكذلك بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإذا قارنا بين الغالية الذين غلوا فيه حتى أله وبين الذين نصبوا العداوة لوجدنا الذين نصبوا العداوة أقرب إلى الحق، وإن كان كلهم أهل بدع وضلالات. فينتبه إلى أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النقاش. من يقرأ لشيخ الإسلام في كتبه وخاصة منهاج السنة لا بد أن يعي هذه الطريقة في الرد والمناظرة والإلزام. أقول هذا وأكرره لأن هناك للأسف الشديد من يأخذ عبارات مجتزأة لشيخ الإسلام ابن تيمية وإيش وينسبها عليه على أنها مذهب، وهذا ليس بصحيح. نعم نسمع الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. تفضل اقرأ. وأما وسط الصفحة وأما قوله وكان ولدا سبطا. نعم. وأما قوله وكان ولداه سبطا. قرب الميكروفون شوي. الميكروفون. وأما قوله وكان ولداه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة إمامين بنص النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الذي ثبت بلا شك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال عن الحسن إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقعده وأسامة بن زيد على فخذه ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وهذا يدل على أن ما فعله الحسن من ترك القتال على الإمامة وقصد الإصلاح بين المسلمين كان محبوبا يحبه الله ورسوله، ولم يكن ذلك مصيبة، بل كان ذلك أحب إلى الله ورسوله من اقتتال المسلمين. وهذا أحبه وأحب أسامة بن زيد ودعا لهما، فإن كلاهما كان يكره القتال في الفتنة، فأما أسامة فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، والحسن كان دائما يشير على علي بترك القتال. وهذا نقيض ما عليه الرافضة من أن ذلك الصلح كان مصيبة وكان ذلا، ولو كان هناك إمام معصوم يجب على كل أحد طاعته، ومن تولى غيره فكانت ولايته باطلة، لا يجوز أن يجاهد معه ولا يصلى خلفه، لكن لكان هذا الصلح من أعظم المصائب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه فساد دينها، فأي فضيلة كانت تكون للحسن بذلك حتى يثنى عليه به، وإنما غايته أن يعذر لضعفه عن القتال الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحسن في الصلح سيدا محمودا، ولم يجعله عاجزا معذورا، ولم يكن الحسن أعجز عن القتال من الحسين، بل كان أقدر على القتال من الحسين، والحسين قاتل حتى قتل. فإن كان ما فعله الحسين هو الأفضل الواجب، كان ما فعله الحسن تركا للواجب أو عجزا عنه، وإن كان ما فعله الحسن هو الأفضل الأصلح دل على أن ترك القتال هو الأفضل الأصلح، وأن الذي فعله الحسن أحب إلى الله ورسوله مما فعله غيره. والله يرفع درجات المؤمنين المتقين بعضهم على بعض، وكلهم في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. وكلهم في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. لما انتهى شيخ الإسلام من الحديث عن علي وفضائله التي ذكرها هذا الرجل الرافضي، ذكر فضائل علي ومعجزاته علق عليها كما سبق، انتقل إلى أين؟ إلى الحسن والحسين، لأن هذه هم الأئمة عندهم، علي ثم الحسن ثم الحسين، ثم يأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى بقية الأئمة الاثني عشر. الرافض ماذا يقول؟ كان ولداه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة إمامين بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الحسن إمام بعده، يعني بعد علي، وأن الحسين إمام. فيقال أين الدليل؟ أين الدليل الحديث أو الآية أو أي شيء الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الحسن والحسين سيكونان أو هما من الأئمة من بعده؟ لا يوجد دليل، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشار إشارات خفية إلى إمامة أبي بكر وعمر في أحاديث كثيرة، يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، إن لم تجديني، يقول للمرأة تجدين أبا بكر يعني هذا إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعد. ويقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهذا فيه إشارة لأبي بكر، وفيه إشارة أيضا إلى خلافة عمر. هل يوجد دليل أنه سيكون الإمام من بعد الحسن أو الحسين؟ لا والله. والرافضة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأئمة، ومنهم علي ثم الحسن ثم الحسين، وهذا كله كذب. أما فضلهما فنعم، فضل الحسن والحسين فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم مدحهما، وهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه في الكساء، وقال هؤلاء أهل البيت أهل بيتي، وفضلهم كبير. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. ما الذي صنعه الحسن والحسين؟ لاحظوا معي، الحسن رضي الله عنه وأرضاه لما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، قتله الخوارج، اضطربت الأمور من بعد، وأخذ بالأمر معاوية ابن أبي سفيان، وبايع أهل العراق الحسن، وطلب منه بعضهم أن يقاتل، قالوا أنت الأحق بالإمامة وتقاتل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول إنه كان أقوى وأشجع وأكثر جندا من الحسين. ومع ذلك رضي الله عنه وأرضاه اختار الصلح والسلم، تنازل رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية بن أبي سفيان، وأصلح الله به حال الأمة، واستقامت الأمة بعد ذلك عشرات السنين بفضل هذا الصلح العظيم الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرافضة يا إخوة ماذا يقولون عن الحسن؟ يسبونه، بل بعض الرافضة يقول يا مسود وجوه المؤمنين. ليه؟ قالوا لأنه تنازل، ويعتبرون هذا التنازل مصيبة وذلا وتأخرا، بل يعتبرونه من أعظم المصائب على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإفساد دينه. من نصدق؟ نصدق الذي لا ينطق عن الهوى الذي يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين؟ أو نصدقكم أيها الرافضة الذين تقولون تنازل لمعاوية وهذا من أعظم المصائب؟ ولهذا نقول لكلمة للذين يطعنون في معاوية رضي الله عنه وأرضاه، كاتب الوحي وخال المؤمنين، هذا الرجل الخليفة الملك، طبعا لا يقارن بالخلفاء الرابع الأربعة، لا شك هم أفضل منه ولا مقارنة في الفضل، لكن هو صحابي جليل كاتب للوحي، تولى الخلافة، تنازل عنه الحسن، الحسن هو الذي تنازل عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا التنازل وسماه سيد. لكن الرافضة أبدا، أبغض ما يبغضونه على وجه الأرض معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لا يبغضون إبليس ولا واحد بالمليون مما يبغضون به معاوية رضي الله عنه. ثم للأسف الشديد المشوشرين من أهل السنة صاروا يطعنوا في هذا الصحابي. أين أنتم من خلافة معاوية؟ قال العلماء، قال المؤرخون، استقرت الدولة واتسعت الفتوحات. نعم لم يكن معصوما، وليس أحد من الصحابة كان معصوما، لكن كان ملكا من أعدل ملوك المسلمين. نعم، ولى ابنه يزيد الولاية لظروف، بعضهم تكلم عن ظروف ولاية العهد وإلى آخره، ولا يومنا هذا تجد الساسة والحكام وغيرهم عندهم هذه القضية من القضايا المعروفة، وهي أنه استقرار الدولة لابد يكون فيه من يخلف، فمن هو الذي يطاع، من هو الذي يمكن أن يطاع؟ إلى يومنا هذا موجودة في النظم السياسية المعاصرة، نظم الحكومات المعاصرة، على تفاوت بينها في هذا الباب. لكن نحن نتكلم عن تاريخ حقبة، حقبة والله لا تقارن بالقرون المتأخرة التي عاشت فيها الأمة الإسلامية. معاوية الإمام، الملك، الخليفة، أمير المؤمنين، الذي بايعه الصحابة الذين كانوا موجودين وكانوا كثرا في عهده، هذا الذي تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه. ثم شيخ الإسلام هنا يبين، يقول: جاء في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس الحسن على فخذه، وأجلس أسامة بن زيد حب رسول الله، ابن حب رسول الله، زيد حب رسول الله وابنه أسامة الحب ابن الحب، أجلسهما على فخذيه وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما، وأحب من يحبهما. ما أبرز ميزة تميز بها الحسن وأسامة ابن زيد؟ قالك: بغض القتال وترك القتال في الفتن. الحسن رضي الله عنه وأرضاه في زمن أبيه كان يوصي أباه بترك القتال، ثم لما قتل أبوه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه طلب إلى القتال، وتجمع حوله الأعوان والجند وكانوا جندا كبيرا فأبى وترك القتال وتنازل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلنا أكثر من مرة قبل قليل، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مدحه بهذا التنازل. طيب أسامة بن زيد مثله، لما جاء القتال في زمن علي رضي الله عنه وارضاه لم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، اعتزل الفتنة. وهؤلاء عدد من الصحابة اعتزلوا الفتنة، لم يقاتلوا مع هؤلاء ولا معه. فهذا دليل على أي شيء؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذين الرجلين، الحسن بن علي ومين؟ وزيد، أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، مدحه بأي شيء وأحبهما. وهذا دليل على حسن صنيعهما في تركهما للقتال في الفتنة التي تجري بين المسلمين. وهذا الذي ينبغي أن يأخذه المسلم درسا، لا تضع يدك في دماء المسلمين مهما كانت الشبهات والأحوال وغيره، لا تضع يدك في دماء المسلمين، دماء مسلمين، خلاف بينهم، اجتهاد، ظلم، عدوان، المهم كل هذا، كل يقول وكل يدعي. أنت يا عبد الله احفظ نفسك. طيب الحسن والحسين كلاهما مبشران بالجنة، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، خرج مع أهل العراق على بني أمية، ولما فوض على هذا الوضع طلب منه أن يذهب مستسلما إلى يزيد، فأبى، أبى أن يذهب أسيرا مسلما إلى يزيد، ورفضوا أن يتركوه، فقاتل وقتل مظلوما رضي الله عنه. إي والله قتل مظلوما رضي الله عنه. لكن إذا قارنت بينه وبين أخيه الحسن، أيهما الذي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مدح الحسن. ولهذا لما نعقد مقارنة بين الأخوين رضي الله عنهما، فنقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان فعل الحسين وهو المقاتلة هو الحق، إذن يطعن على مين؟ على الحسن الذي لم يقاتل، وتصفونه بالضعف والجبن والخور، بل تقولون يا مسود وجوه المؤمنين، تصفون الحسن بن علي. ليش؟ لأنكم تمدحون من يزيد الذي خرج وقتل يوم عاشوراء، وها هي احتفالاتكم تضرب بأطناب الأرض في كل مكان لكم فيه بقعة تحيون فيه مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، مادحين لهم. إذن إن مدحتم الحسين فلا بد إيش؟ أن تطعنوا في موقف الحسن. هؤلاء أخوان شقيقان، أبوهما علي رضي الله عنه، وأمه فاطمة، وأمهما فاطمة رضي الله عنها، وهما لب أهل البيت، وهما سيدا شباب أهل الجنة، وهما مبشران بالجنة، وهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اختلف اجتهادهما. فإذا وافقتم الحسين على ما فعل فأنتم كما تصنعون الآن تطعنون في من؟ في أخيه الحسين. ثم نقول والعكس، إذا كان ما فعله الحسن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وعظيما وهو ممدوح على ذلك، إذن تركه للقتال خير وأفضل من فعل من؟ من فعل أخيه وشقيقه الحسين بن علي رضي الله عنهما أجمعين. وهذه مقارنة جميلة جدا تبين الحق. وموقف الحسن كان موقفا عظيما شريفا، وقتل الحسين كان لا شك في ذلك كان قتلا على ظلم، لا شك في ذلك، فإنه قتل مظلوما رضي الله عنه. لكن الشأن في هؤلاء الرافضة، لنقول لهم خذوا الموازين بشكل دقيق وبأدلتها الصحيحة. أنتم تقولون الولي الإمام بعد رسول الله علي، ثم الحسن، ثم الحسين، إمامان معصومان عندكما، وهذا اجتهادهما، أيهما المصيب؟ لا مخرج للرافضة إلا على طريقة أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا وأن يوقظ قلوبنا وأن يعز الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.